أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال جل وعلا: وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن لطف الله جل في علاه أن هيأ لنا مواسم للطاعات تكفر فيها السيئات، أعمال يسيرة من لطيف خبير جل في علاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من فضل عظيم أن الإنسان يحتسب الأجر والثواب من عند الله بأيام معدودة، فيغفر الله جل وعلا له ذنبه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ليلة واحدة لمن قامها إيمانا واحتسابا سببا لغفران ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لطف الله بعباده يا عباد الله أن شرح صدورهم وهيأ لهم الأسباب التي يقومون بها بطاعة الله جل وعلا. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هو الذي أعانكم يا عباد الله، وهو الذي شرح صدوركم للقيام بهذه الأعمال، الصيام والقيام وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. ومن لطفه جل في علاه يا عباد الله أن رتب الأجور العظيمة على أعمال يسيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة في الحديث الذي يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل في علاه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والعطية على قدر معطيها، فلا يعلم أجر الصيام إلا ربنا جل في علاه. والصيام جمع أنواع الصبر الثلاثة، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه: والله يحب الصابرين. ويقول جل وعلا: والله مع الصابرين. تخيل يا عبد الله، تخيل أيها الصائم أنك عندما تدخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، أنك تسمع لكلام الملائكة، وهذه هي أول كلمة يسمعها أهل الجنة، يسمعونها عند أبواب الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. فهذه البشرى عند دخول الجنة للصائمين والصابرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، كل يريد الخلاص لنفسه، كل يريد النجاة لنفسه. نعم يا عباد الله، يوم القيامة يوم تشيب منه الولدان. في ذلك اليوم يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون من باب الريان. نسأل الله جل وعلا من فضله ومن لطفه سبحانه وتعالى أن أكرم الله جل وعلا هذه الأمة المحمدية بأعمال يسيرة يسبقون بها الأمم السابقة، لأن هذه الأمة أعمارها قصيرة، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلنستغل يا عباد الله هذه الأيام الفاضلة بطاعة الله جل وعلا، بكثرة الأعمال الصالحة، من قراءة لكتاب الله جل في علاه، من الدعاء والاستغفار، من الإحسان للفقراء والمساكين، وغير ذلك من أعمال البر والإحسان، من تفطير للصائمين. وننكسر بين يدي الله جل في علاه ونتضرع إليه سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المرحومين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على طريقته ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل في علاه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الشهر شهر مراجعة النفس، ينظر كل واحد منا إلى تقصيره في جنب الله، ويرجع إلى خالقه سبحانه وتعالى، ويتوب من تقصيره وذنوبه. لأنكم تعلمون يا رعاكم الله أن الصغائر والكبائر تكفر إذا تاب الإنسان. هذا الفضل، أعني تكفير الذنوب، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلم، يشمل الصغائر. وإذا تاب الإنسان من ذنبه شمل الصغائر والكبائر. نعم، فإذا تاب الإنسان من ذنبه كفر الله جل وعلا ما مضى من ذنوبه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب مهما بلغت. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل من رحمته جل في علاه أنه لا يغفر الذنب فحسب، بل إن السيئات والمهلكات والموبقات إذا تاب المسلم منها توبة صادقة تاب الله جل وعلا عليه. قال ربنا جل وعلا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد حث الله عباده المؤمنين على التوبة بقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية نزلت بعد أعمال جليلة من الهجرة وترك البلد والولد. نعم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نرجع يا عباد الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم إلى خالقنا، لأن الله من علينا بنعم منها أن أكرمنا واصطفانا واختارنا لإدراك هذه النعمة وصيام شهر رمضان. كم من شخص يتمنى أن يدرك رمضان ولكنه تحت الثرى رهين عمله في حفرة مظلمة لا أنيس فيها ولا جليس إلا رحمة الجليل جل في علاه. ثم ما قدم من أعمال صالحة، وها أنت يا عبد الله تستطيع أن تقدم من أعمال البر والإحسان، فقدم، لأنك في يوم من الأيام ستفارق الأهل والأحباب والأصحاب. ونشكر الله جل وعلا بقلوبنا وما بكم من نعمة فمن الله، ونشكر الله جل في علاه في جوارحنا بأن نسخرها لطاعة الله جل وعلا، وأن نترك المعصية إجلالا وتعظيما وهيبة وخوفا من الله جل وعلا ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى. ولنعلم أننا جميعا منتقلون من هذه الدنيا، طالت أيامنا أم قصرت، وإذا أدركنا هذا الشهر لا نعلم في العام القادم أننا ندركه أو لا، فعلينا أن نستغله بطاعة الله جل وعلا. والأيام تمضي سريعا، الوقت له خصائص، من خصائصه أنه سريع الانقضاء، ومن خصائصه أن ما مضى منه لا يمكن أن يعود، ومن خصائصه أنه أنفس شيء يملكه الإنسان. مضى الثلث من الشهر، انظر إلى رصيدك من الحسنات، انظر إلى رصيدك من الحسنات، فكل طاعة لله هي ربح لك، وانظر إلى الخسارة فكل معصية هي خسارة لك. واستغل ما بقي من الوقت يا عبد الله. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا سميع يا بصير يا لطيف، ألطف بإخواننا وأهلنا في بلاد الشام، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، ارحم نساءهم، ارحم أطفالهم وشيوخهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم، وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجمع كلمة أهلنا في مصر، اللهم احقن دماءهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين المرحومين الفائزين. اللهم اجعلنا من المقبولين المرحومين الفائزين. اللهم اجز من بنى هذا المسجد خير الجزاء، وأكمله وأتمه وأوفاه. اللهم اجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعله قصرا له ولوالديه في جنات النعيم، وبارك له في نفسه وأهله وماله وولده، واخلف له خيرا من ذلك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا من ترانا الآن وتسمع كلامنا، نسألك بأسمائك الحسنى كما جمعتنا في بيت من بيوتك، أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن تجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وأن تحسن لنا الختام. اللهم أحسن لنا الختام. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك صحبة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي